دعوت الله في جوف الليالي وفي وقت النزول ذي الجلال وعند الصبح ثم لدى الزوال وآخر بعد المقال بأن يختار لي خيرا ورشدا وأن يرأس بإخوتنا وحالي فقد كنا بجوف السجن آسرا وليس لعالم عنا سؤال وقد كنا نجاهد في بلاد وتذكر السهول ما الجبال نغيث المسلمين بكل أرض ولا أزهر في وجوه ذوي الهلال فأفغان وشيشان وبوسنا وأمجاد تشابه بالخيال وقد عدنا فكان السجن مأوى وكان الجلد فنا بالتوالي وقد عدنا فكان السجن مأوى وكان الجلد فنا بالتوالي فتلقى القوم قد عادوا أسودا وقد كانوا على الأعذاب غالي وصبا للعذاب اليوم صبا كأننا قد خلقنا من جبال وتحقيق وضرب ثم تأترى سباب ثم دوس بالنعال وقلع للأظافر أي ذكرى يخلدها أمية مع بلال وتهديد بفعل سوف يجري ففعل القوم أتباع الضلال وتعليق لأقدام الأعلى وصاق كهرباء يتالي وبعض أحضروا أهل وبعض أحضروا أهلا وقالوا سنهتك عرضهم إن لم تباري فحدثنا بتكثير وفعال وإقرار بتفجير خيالي أيا لله إن القوم سكرى وغاية أمرهم ظلم الرجال أيا لله ظلم القوم بكرى فأولهم شياطين وتالي وصورة وحوش في حديد وصورتهم بأصحاب المعالي أما من دافع عنا أباهم فلسنا ضدهم في كل حال وإلا فالمنايا قادمات وسيف الحق يقطع لا يبالي.